يوم الأمر والنهي، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك الأمر بطاعة الله عز وجل والنهي عن المعاصي. هذا هو دين الله عز وجل. دين الله أمر ونهي، أمر بالتوحيد والطاعات والعبادات، ونهي عن الشرك والمعاصي. هذا هو دين الله عز وجل، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يجازي على هذا الدين، يجازي أهل العبادة والتوحيد بالجنة، ويجازي أهل الشرك بالنار. نعم. وتقدم أن أصله توحيد العبادة، فلا تقل عما تقدم. أصل الدين توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. أما توحيد الربوبية فهذا لا يكفي، وهو موجود في الكافرين والمشركين، يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك لما كانوا يشركون بالعبادة. نعم. قوله قل تعالى: وما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا بالوالدين. لما ذكر الله في سوره الانعام تخرصات اهل الجاهليه وخوضهم في الحلال والحرام، وانهم حرموا اشياء من الطيبات واستباحوا اشياء من المحرمات، استباحوا الميته فاكلوها، وحرموا انواعا من بهيمه الانعام، قالوا هذه أنعام وحرق، وكذلك الزروع حرموا شيئا منها، فقالوا هذه أنعام وحرق حجر يعني ممنوع، فقالوا هذه أنعام وحرق حجر يعني ممنوعة محرمة، هذا تحريم من عند أنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها فيركبونها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحونها للأصنام والأحجار والأشجار. فلما خاضوا في هذا الأمر حللوا وحرموا من عند أنفسهم، قال الله جل وعلا لنبيه: قل تعالوا أقبلوا وهلموا إلي، لأن الذي لا يقبل، الذي لا يقبل هذا لا يستفيد، المعرض لا يستفيد، لا يستفيد الإنسان إلا مع الإقبال إلى المعلم والداعي إلى الله عز وجل، أما المعرض هذا معنه لا يستفيد. مثل الإنادي، الإنسان من مكان بعيد معرض، تعالوا أتلوا ما حرم، يعني أقرأ ما حرم ربكم عليكم من كتاب الله عز وجل، ما هو من الأهواء والتخرصات والظنون أو من تقليد الآباء والأجداد من غير دليل، بل الوحي. ما حرم ربكم عليكم، ثم بدأ بالشرك، ألا تشركوا به شيئا، هذا هو أعظم المحرمات، هذا هو أعظم المحرمات بدأ به سبحانه وتعالى. وفي ضمنه الأمر بالتوحيد، إفراد الله جل وعلا العبادة، فهذا حق الله جل وعلا، وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثاني كما في قوله: وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثالث، إلى قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فذكر في هذه الآيات الثلاث 10 وصايا، ولذلك تسمى آيات الوصايا العشر. أولها الوصية بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وآخرها اتباع الصراط المستقيم. نعم. تعالى: وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم. أي حرم عليهم الشرك الذي نهاهم عنه بقوله: أن لا تشركوا به شيئا. الشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره. أعظم الذنوب هو الشرك، ولذلك لا يغفره الله، الذنوب التي هي غير الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها، أما الشرك فإنه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به.

نعم. وإذا سئل رحمة الله ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده تفرد وإن شرك به تؤمنه. نفس الآية وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لا هم يستكبرون. هذه آية الزخرف مثل آية الزمر تماما. نعم ايش الآية؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا قيل لكم أخلصوا العبادة لله جحدتم هذا المعنى لأنكم لا تريدون ترك عبادة الأصنام. وإن يشرك به بأن يدعى غيره تؤمنوا بهذا الشرك، فهم يؤمنون بالشرك ويكفرون بالتوحيد نسأل الله العافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هؤلاء آمنوا بالباطل وهو الشرك وكفروا بالله أو التوحيد فصاروا من الخاسرين. نعم. وإذا الشيخ فقدتم الله ما رأيكم في كلامه يقول إن المراد الأصنام في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسول الله وربي أن نعبد الأصنام أن المراد الأصنام الأحياء ويقول إن من زينة. يعني إبراهيم حطم الذهب والفضة، كسر الذهب والفضة، إبراهيم حطم الأصنام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الأصنام. ولما ذهبوا إلى عيدهم ذهب إلى هذه الأصنام وحطمها. هو هذا الكلام هذا كلام باطل ولا يستحي قائله أن يفسر كلام الله. أعوذ بالله، القول على الله بلا علم وتفسير القرآن بلا علم هذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى ومن القول على الله بلا علم. نعم. الذهب والفضة من مصالح العباد من نعم الله عز وجل على العباد. كون الإنسان يحب الذهب والفضة هذا حب طبيعي ما يؤاخذ عليه، وإنه لحب الخير لشديد. وتحبون المال حبا جما، حب الإنسان للمال هذا حب طبيعي ما يؤاخذ عليه، لكن إذا قدمه على طاعة الله صار عبادة له. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، هذه عبادة لكن ما هي شرك أكبر، شرك أصغر. نعم. هذا يقدح التوحيد وقد ينافي التوحيد. تبرك طلب البركة، والبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وما حمل المشركين على عبادة الأصنام والأحجار والأشجار إلا التبرك، تبرك بها وطلب البركة منها، هذا هو الشرك. أمر لا يجوز ولو قال به من قال، هو غلط. إذا قال به أحد من أهل العلم يكون هذا غلط مردودا عليه. نعم. التجانية معروفة، فرقة صوفية قبورية لهم بدع ولهم محدثات، فهم من الفرق الصوفية أضلال. وأما قولهم إنهم ما يتبعون أحمد التيجاني، من يدري؟ إذن يتبرؤون منه إن كان هذا صحيح، يتبرؤون منه يظهرون البراءة منه ولا يسمون أنفسهم تيجانية. نعم. الشرك الأصغر نعم أعظم من كبائر الذنوب، لأنه شرك، والشرك هو أكبر الكبائر سواء كان أصغر أو أكبر. وإنما خلل العلماء هل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في الصغائر التي تغفر أو في الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر فيغفر مع الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر، لأنه شرك أصغر وليس أكبر، والذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. هذا قول. والقول الثاني يقول لا، هذا داخل في الشرك، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا بد من تعذيب المشرك الشرك الأصغر، لكنه ليس كتعذيب المشرك الشرك الأكبر. المشرك الشرك الأكبر يخلد في النار، وأما المشرك الشرك الأصغر فيعذب لكنه لا يخلد في النار ولا يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، بل لا بد من تعذيبه، لكنه تعذيب دون تعذيب الشرك الأكبر. نعم. وهناك تعذيب عام محدد بالشرك الأصغر. كل ما سمي شرك في النصوص من الكتاب والسنة ولا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، هذا هو الضابط. كل ما سمي شركا في النصوص الشرعية ولا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. نعم. هذا نوع من الشرك الأصغر، وليس هو الشرك الأصغر كله، بل هذا نوع منه. نعم. ولكن السؤال يا فضيلة الشيخ، هل أقروا بأن الله سبحانه إله فأشركوا معه؟ نعم، أقروا بأنه إله وعبدوه، عبدوه، لكن عبدوا معه غيره، فإذا عبد معه غيره بطلت عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس الشيخ من قبل الله، هل يوجد دليل صحيح على أنه الحزم خمسة وهم محمد وهم عيسى وموسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذه الآية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك في سورة الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه أيضا في الخمسة وللعزم الخمسة، وهذا قول مشهور لأهل العلم، وهذا دليل من الآيتين الكريمتين. نعم. المراد بهم هذه الأمة المنتسبين للإسلام، أما اليهود والنصارى فهما ملتان مستقلتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم منتسبين إلى الإسلام. هذا خبر عن المستقبل، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حصل الافتراق بين المنتسبين للإسلام، ولم يثبت على الإسلام الصحيح إلا من تمسك بالكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال الشيخ محمد الله، هل هناك فرق بين قولنا والخلوص من الشرك واهله، وقولنا والبراءه من الشرك واهله، وما هو اصح منهما؟ اصح البراءه، البراءه من الشرك واهله لانه صريح، اما الخلوص فهو صريح في البراءه. نعم. قال الشيخ محمد الله، لقد ظهر في هذه الايام ورقت فيها صوره رجل في كف حوله كربعه، وقد صور عن فقيدتكم حول اعتلاله في مجله الدعوه. نعم، ينفيها، يكذبها. أولا، لو كانت هذه القصة صحيحة ومنتف عليها ثعبان هائم، كيف يستطيعون القرب منها ودفنها ومباشرتها وهي ملتفة عليها؟ ثانيا، الخبر عمن؟ يقول عن الناس الحاضرين، من هم الناس الحاضرين؟ هذا خبر عن مجهول. ولو كانت هذه القصة صحيحة لعلم بها أهل العلم في المدينة، بل علموا بها وحضروا وشافوا وقرروا فيها رأيهم. كونهم يتخطون أهل العلم ويخرجون هذه الصورة ولا يستشيرون أهل العلم ولا حضروها، ما في واحد من أهل العلم في المدينة يعترف بهذه القصة. هل فيها أحد من أهل العلم المعتبرين يعترف بهذه القصة؟ هذا دليل على كذبه، على أن باطل تزوير، والحديث الذي بنيت عليه حديث مكروه. نعم. وفي هذا الشيء من قبل الله، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن سواء من الصلاة أو خارجها،